قالت له يا رسول الله انهم مكروبون، لقد جاءوا في نيتهم ان يذهبوا الى البيت بعد طول هذه الفرقه والاشتياق ومش عارف ايه، ثم حرموا ام يا ابن مرأة من البيت، هذه مساله يعني. ولكن يا رسول الله قم فاعمد الى ما امرك الله به ولا تقل لهم شيئا، واذبح واعمل كل حاجه، انهم ان راوك فعلت فقد فعلوا، وتنتهي الازمه. وفعلا حصل هذا، خرج وانتهت المساله. ولكن الله اراد ان هو برضه لقى ان المخالفين غيرون على الاسلام، المخالفين لمساله غيرون على الايه، بس على قد علمهم. فاراد الله قبل ان يذهبوا الى المدينه ان يبين لهم السبب في انه ما خليش فيه صدام ولا التحام ولا مش عارف ايه للنبي المساله دي. ولذلك سوره الفتح تتعرض لهذه الايه، هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا ان يبلغ محله، ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم، مدريين في الكفار، مش معلوم ان ده حي المسلمين وده حي الكفار، ما هم زايدين فيه. فلو ان حصلت حرب المسلم هيقتل اخوه المسلم زيهم، لانه مش عارف. ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم، ما انتش عارفينهم ان تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم. شو بعد لو تزينوا، يعني لو استوقوا دول مسلمين ودول كفار، لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا ايه؟